نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام العمرة، وتوقفنا عند الكلام عن عدد عمره صلى الله عليه وسلم، عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند رجاله ثقات. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما هو المشهور والذي عليه أكثر العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. وجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، يعني عمرات الأربع التي اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة. عمرة الحديبية، وهذه العمرة لم تتم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لأداء العمرة، وكان في شهر ذي القعدة، فصدهم المشركون ومنعوهم من دخول البيت، وكادت أن تنشب الحرب بين المسلمين ومشركي قريش، حتى انتهى الأمر بصلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع المسلمون عامهم هذا، بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة من الميقات ووصل إلى الحديبية على حدود مكة، الحديبية على حدود مكة، فوصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وصار على حدود مكة، وكان محرما من الميقات في ذي الحليفة بالمدينة، ومنعه المشركون من دخول البيت، ووقع صلح الحديبية. وكان من بنود الصلح كما ذكرنا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا، وأن يأتي من العام المقبل ليقضي عمرة بدلها. وبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه هدي، فأرسله إلى يعني فنحر الهدي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة أيضا واعتمر عمرة أخرى بدلا من العمرة السابقة، ولذلك سميت عمرة القضاء، عمرة القضاء. قال: والثالثة من الجعرانة، والجعرانة اسم مكان أيضا قريب من مكة، وذلك مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وفتح الطائف وثقيف وهذه القبائل وهوازن وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، فأحرم بالعمرة من هذا المكان، نوى العمرة وأحرم بها من الجعرانة، وكانت أيضا في ذي القعدة كما ذكرنا. والرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم، مع حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فجمع في حجته بين حجة وعمرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة أخرى في شهر رجب، ولكن يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وهم أبو عبد الرحمن، قالت: وهم أبو عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، وإنما عمره كلها كانت في ذي القعدة. وابن عمر كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان يعني مصرا على يعني صحة روايته وموقفه. وكذلك أيضا لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى العمرة في رجب، وكان دائما يعتمر في رجب. وكذلك أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتمر في رجب أيضا. وجاء عن آخرين من الصحابة أنهم كانوا يتحرون العمرة في رجب. فالله أعلم يعني بصحة هذا الأمر، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة أخرى في رجب وعائشة رضي الله عنها هي التي يعني نسيت، أو أن ابن عمر هو الذي وهم يعني أنها كانت إحدى هذه العمر التي في ذي القعدة. على كل حال يعني من العلماء من أيد ابن عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اعتمر عمرة أخرى في رجب واستحبوا العمرة في رجب. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى استحباب العمرة في رجب، وأنه يعني ويستدل يعني بحديث ابن عمر وبفعل عمر وابن عمر وآخرين من الصحابة الذين كانوا يتحرون العمرة في شهر رجب. فعلى هذا يكون في شهر رجب يعني نفية خاصة للعمرة فيه. وعلى الرأي الآخر ورأي أكثر العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وقالوا إن ابن عمر يعني وهم أو أخطأ في هذا، وقالوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة، وبناء عليه فيكون رجب كغيره من الشهور. طبعا هنا عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، فالمقصود بها يعني أربع عمر بعد هجرته إلى المدينة. فالمقصود يعني أربع عمر بعد هجرته إلى المدينة. عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحج مرة واحدة، فالقصد بذلك أن هذه العمر والأربع وهذه الحجة الواحدة يعني بعد أن هاجر إلى المدينة. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حج واعتمر أكثر من مرة، صلى الله عليه وسلم كان يحج واعتمر وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فهذه غير محسوبة في هذه العمر الأربع والحجة الوحيدة. هذا القصد به يعني حجة واحدة بعد أن فرض الحج أو بعد أن هاجر إلى المدينة، لكن عندما كان في مكة حج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واعتمر أكثر من مرة. نعم. هذا سؤال مهم. يعني أخونا الشيخ عبد الكريم يقول لماذا عدت عمرة الحديبية مع أنها لم تتم؟ يعني قالوا إنما الأعمال بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في يعني نظير هذه المسألة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهكذا. يعني الذي يقصد يعني عملا صالحا ويعني شرع فيه بالفعل وبدأ فيه ثم حصل يعني عذر ضروري يعني طارئ منعه من إتمامه، فيحتسب يعني كأنه أداه. فلذلك رغم أن هذه العمرة لم تتم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع في بعض أعمال العمرة، أن الإحرام نفسه هو منسك من مناسك العمرة، ولبس ثياب الإحرام وامتنع من محظورات الإحرام ولبى وسار هذا الطريق يعني مئات الأميال يعني حتى وصل إلى الحديبية وهو محرم بالعمرة وكذا، وكذلك يعني نحر هديا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعني عدة مناسك يعني مناسك العمرة ومنع من الإتمام وحصل، فاعتبرت يعني عمرة وعدة. قال: حكمها حكم العمرة. ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا. قال: حديث حسن صحيح. هذا قول الإمام الترمذي رحمه الله، قال حديث حسن صحيح، لكن في الحقيقة يعني آخرون من العلماء يعني تكلموا في إسناد هذا الحديث. قال: وعند الشافعية وأحمد أنها فرض. إذن الأحناف المالكية قالوا إنها إن العمرة سنة، والشافعية والحنابلة قالوا إنها فرض، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. لكن طبعا الآية محل نقاش يعني بين الفريقين، فالحنفية والمالكية يقولون إن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا معناه أن من شرع في الحج والعمرة فعليه أن يتمها، وليس فيه الأمر بابتداء الحج أو بابتداء العمرة، ولكن فيه الأمر بإتمامها لمن شرع فيها بالفعل، فلا تكون يعني دليلا صريحا على وجوب الحج والعمرة. لكن طبعا وجوب الحج معلوم بنصوص أخرى كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس منها يعني وحج البيت وهكذا. لكن العمرة الحنفية هناك يقولون يعني إن الأدلة الواردة فيها ليست يعني صريحة في إيجاب العمرة. يقول وقد عطفت على الحج وهو فرض فهي فرض كذلك. قال والأول أرجح، المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول والأول أرجح، يعني هو يرجح مذهب الحنفية والمالكية أن العمرة سنة. قال في فتح العلام وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع، يعني هذه رواية أخرى عن الإمام الشافعي رحمه الله نقلها عنه الترمذي، لكن هي خلاف المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله الذي يرويه عنه فقهاء مذهبه. المعروف عن الإمام الشافعي إيجاب العمرة في الحقيقة، يعني الأحاديث التي فيها إيجاب العمرة ليست كما يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يعني ينقل أن أحاديث وجوب العمرة لا تقوم بها حجة، لكن في الحقيقة أنها أحاديث صحيحة عديدة فيها إيجاب العمرة، منها حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله تعالى فأهللت بهم، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله تعالى فأهللت بهم إلى آخر الحديث. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة يعني عن مناسك الحج والعمرة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما افتتح به سؤاله، ولم يقل له، لم يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا معناه يعني صحة فهم هذا الصحابي العربي، يعني فهم من أتم الحج والعمرة لله أن الحج والعمرة مكتوبين عليه في كتاب الله تعالى، أو أنه قصد في كتاب الله بمعنى يعني بمعنى أن كتاب الله فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمرة. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل في حجة الوداع، وهذا في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره وهو حديث صحيح، وجاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع، سأله رجل إن أبي مات ولم يحج، إن أبي مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه وأن يعتمر عن أبيه كذلك. وهذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة عن المتوفى إذا لم يكن قد حج أو اعتمر، وهذا دليل آخر على وجوب العمرة. وهناك يعني عدة أدلة أخرى يعني يستدل بها على وجوب العمرة. فإذا يعني الاحتياط يعني هو وجوب العمرة على كل مسلم قادر عليها، ولكن إذا الإنسان حج متمتعا أو قارنا فإن ذلك يجزئه عن عمرة الإسلام، يعني الإنسان إذا حج متمتعا أو قارنا، حج التمتع أو حج القران يكون عبارة عن حج وعمرة معا، فهذا يجزئه عن العمرة الواجبة عليه في الإسلام وتسقط عنه العمرة بهذا. لكن إذا كان قد حج مفردا ولم يعتمر في سفرته للحج أو كذا فيكون عليه سفرة أخرى للعمرة، يعني الإنسان يجب عليه الحج مرة في العمر ويجب عليه العمرة مرة في العمر، لكن لا يلزم أن تكون العمرة بسفرة مستقلة، يعني يمكن في نفس سفرة الحج يحج فيها ويعتمر في نفس سفرة الحج. إذا حج متمتعا أو قارنا فهذا يكون قد جمع بين الحج والعمرة، وإذا حج مفردا يمكن أن يعتمر بعد حجته فيجزئه هذا عن عمرة الإسلام. قال وقتها، وقت العمرة، ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة. قل ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة فيجوز أداؤها في أي يوم من أيامها. وقت العمرة مفتوح في جميع أيام السنة، أي يوم من أيام السنة يمكن للإنسان أن يعتمر فيه. وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 3. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال تكره العمرة في يوم عرفة وفي يوم النحر وأيام التشريق 3، لأنها أيام حج يعني، وينبغي للمعتمرين أن لا يضيقوا على الحجاج يعني في هذه الأيام وكذا، والسنة يعني واسعة يعتمرون فيها، وأما هذه الأيام فالذي يعني يصل إلى مكة في هذه الأيام ينبغي أن يحج يعني، مدام وصل في أيام الحج فيحرم بالحج. فهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، لكن عند الجمهور أنه لا بأس أن يعتمر الإنسان ولو في يوم عرفة، وليس بالضرورة أن الإنسان إذا اعتمر في يوم عرفة أن العمرة هذه تكون بديلا عن الحج. يعني يمكن الإنسان مثلا يصل متأخرا، لو أن شخصا مثلا خرج من بلده يريد الحج وصل مثلا متأخرا، وصل في يوم عرفة، فلا مانع أنه في يوم عرفة يؤدي العمرة. يؤدي العمرة، العمرة ستستغرق منه 2 أو 3 ساعات ولا كذا، يؤدي العمرة يعني بسرعة، ثم يخرج من إيه بعد الانتهاء من العمرة يذهب إلى عرفة ويقف بها ويؤدي مناسك الحج، يعني بعد الانتهاء من العمرة يؤدي مناسك الحج ويذهب إلى عرفة وكذا، فلا مانع أن يعتمر الإنسان في يوم عرفة. ولو حصل مثلا أن إنسانا فاته الحج ووصل إلى مكة في يوم النحر ويوم العيد أو يوم أي أو في أيام التشريق أو كذا، فلا مانع من أن يعتمر في هذه الأيام. إذا فاته الحج يمكن أن يعتمر في هذه الأيام وهكذا. القصد يعني أنه ليس هناك دليل على منع العمرة في أي يوم من الأيام، ولذلك الجمهور قالوا إن العمرة جائزة في أي يوم من أيام السنة. قال وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة و3 أيام بعده. أبو يوسف قال يعني العمرة، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال العمرة مكروهة في 4 أيام فقط، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الأول والثاني فقط، أما الثالث فقال لا بأس بالعمرة فيه. وحجته يعني أو وجهته قال بالنسبة ليوم الثالث من التشريق يمكن للحاج أن يتحلل، أن يتعجل أقصد، وينتهي من حجه يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق. فاليوم الثالث من أيام التشريق يكون كثير من الحجاج قد انتهوا من حجهم وتعجلوا في يومين، وفي هذه الحالة لا مانع أن يعتمروا في اليوم الثالث من أيام التشريق إذا أرادوا أو كذا. نعم، اللي هي يوم العرفة ويوم النحر ويوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني، اللي هو يوم يعني 9 و10 و11 و12 من ذي الحجة، الأيام اللي هي 9 و10 و11 و12 من أيام ذي الحجة. يعني أبو حنيفة مثله بس زاد عليه أبو حنيفة إيه اليوم 13 أيضا من ذي الحجة. قال واتفقوا على جوازها في أشهر الحج، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج، يعني لا مانع أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذلك لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 كما ذكرنا كانت في ذي القعدة، وذو القعدة شهر من أشهر الحج، فهذا دليل على أنه لا مانع من العمرة في أشهر الحج. قال روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج أو قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. فعكرمة سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني هل يجوز أن يعتمر الإنسان قبل أن يحج؟ أحيانا بعض الناس يشكل عليهم هذا السؤال ويسألون فلست أنا ما حجيت حجة الإسلام، ومثلا العمرة مثلا تكاليفها أقل يعني وأسهل على الإنسان وكذا، فهل هناك مانع أن أذهب لأعتمر وأنا لسه ما حجيت، أو لابد أن أنتظر الأول حتى أحج وبعدين العمرة تكون بعدين؟ فالجواب أنه لا بأس أن تعتمر أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حج حجة الوداع، حجة الوداع كانت في العام العاشر، في العام العاشر، واعتمر عمرة الحديبية في العام السادس، وعمرة القضاء في العام السابع، ويعني عمرة يعني الجعراني وكذا كانت يعني بعد فتح مكة كانت في العام الثامن تعتبر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر يعني في العام السادس والسابع وكذا، والحجة كانت في العام العاشر. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. يعني لا مانع أن الإنسان يسافر ويعتمر وهو لم يحج بعد، ليس في ذلك حرج. قال: وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. هذا دليل على مسألة جواز العمرة في أشهر الحج، سواء قبل الحج أو بعد الحج. فقبل الحج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة قبل الحج، وبعد الحج أيضا في أشهر الحج يمكن أن يعتمر الإنسان. ومن أدلة ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أرادت أن تحج متمتعة، أرادت أن تحج متمتعة كما حج الصحابة رضي الله عنهم متمتعين. فالصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا، يعني أن يعتمروا أولا عندما وصلوا إلى مكة، أن يعتمروا، أن يطوفوا بالبيت سبعة أشواط، أن يسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم الحلقة أو التقصير، يكون بهذا قد أدى العمرة. وبعدين لما يجي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكة ويحج، وهذا هو حج التمتع. الصحابة حج متمتعين، وعائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تحج متمتعة، لكن الذي حصل أنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت، قبل أن تطوف بالبيت اللي هو طواف العمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وتعتبر يعني قارنة، تعتبر قارنة، فحجت يعني حج قران، أنها يعني أدت يعني مناسك الحج بنية حج القران. وحج القران هو عبارة عن حج وعمرة جميعا، لكن في الصورة أو في الشكل، يعني شكله أو صورته وهيئته كأنه حج فقط، يعني بدون عمرة، كأنه حج فقط بدون عمرة، يعني حج القران مثله مثل حج الإفراد في المناسك. لكن حج الإفراد يكون ليس لا يجب فيه يعني أضحية أو هدي، وأما حج القران فيجب فيه هدي، لكن من جهة الهيئة يعني كأن حج القران كأنه إفراد. فهي يعني في الحقيقة هي أدت عمرة، لكن عمرة يعني مندرجة أو متضمنة يعني داخل مناسك الحج، وليست عمرة يعني منفصلة مستقلة كالمتمتعين. فعائشة رضي الله عنها حزنت يعني من ذلك، وقالت يعني يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج فقط بدون عمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني طيب خاطرها، وقال أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل، يعني أقرب مكان من الحل إلى يعني إلى الكعبة هو التنعيم. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة، وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وتكون بهذا قد أدت هي عمرة. وكان هذا بعد الحج، يعني بعد أن انتهت من حجة القران، يعني أدت عمرة مستقلة، اعتمرت من أحرمت بها من التنعيم وأدت هذه العمرة. فهذا دليل على جواز يعني أن الإنسان يعتمر في أشهر الحج بعد الحج، وأنه يعني يمكن لمن حصل له مثلا مثل هذا الموقف أو كذا، أو ما تيسر له أن يجمع العمر أن يعتمر مثلا قبل الحج، وكان يريد أن يعتمر في نفس السفرة أو كذا، يمكن أنه بعد الحج يخرج إلى التنعيم ويعتمر ويأتي به. لكن طبعا هنا يعني كثير من العلماء يقولون يعني لم يكن يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني كثرة الخروج بدون سبب أو بدون داعي إلى التنعيم للإحرام ثم أداء عمرة ثم يخرجون إلى التنعيم ويدخلون، كما يفعل كثير من الناس الآن. كثير من الناس الآن مثلا يقول لك نغتنم الفرصة، يعني هو مثلا خرج من بلده مثلا ذهب إلى مكة، يقول لك يعني بدل من السفرة هذه كلها عشان عمرة واحدة وكذا، فالأيام التي يقضيها في مكة مثلا هو جالس مثلا خمسة أيام ولا عشرة أيام يعتمر فيها مثلا 20 عمرة 15 عمرة، فيظل يعني يخرج إلى التنعيم ويحرم ويدخل إيه ويؤدي عمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر يعني يرجع إلى التنعيم مرة ثانية وكذا، والباص من أمام الحرم مرات التنعيم بريالين ولا حاجة زي كده، فيروح يعني التنعيم يحرم ويدخل إيه مرة ثانية ويعتمر وهكذا ويكرر هذا عدة مرات. فهذا ليس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقط سمح بهذا لعائشة رضي الله عنها يعني لحاجة أو لعذر، وهو أنها يعني حزنت أنها يعني لم تعتمر عمرة مستقلة مع حجها وكذا، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما خرج إلى التنعيم ليعتمر، ولا بقية الصحابة الذين كانوا معه كانوا يعني يعني أكثر من 100,000 أو 120,000 من الصحابة، وما خرجوا إلى التنعيم للاعتمار وكذا. فلذلك يعني يعني لا نقول يعني أنه مثلا حرام أو كذا، ولكن يعني هو جائز وفي حدود الحاجة، يعني إذا دعت إذا الحاجة. مثلا أحيانا بعض الناس يحب مثلا بعد ما أدى الحج والعمرة مثلا أن يعتمر عن أبيه أو يعتمر عن أمه مثلا أو كذا، ويصعب عليه أنه يأتي مثلا بسفرة مستقلة من بلده مثلا للاعتمار عن أبيه أو عن أمه أو كذا، فيمكن أن يكون هذا مثلا عذرا مشابها يعني لعذر عائشة رضي الله عنها، يخرج التنعيم ويعتمر أو شيء من هذا القبيل. أو المحج مفردا مثلا، بعض الناس يحج مفردا لأنه مثلا إيه ليس معه ثمن الهدي، مثلا ليس معه ثمن الهدي، وإذا حج متمتعا أو قارنا فعليه هدي، أما الحج الإفراد ليس فيه هدي. وبعض المذاهب فيها أن حج الإفراد أفضل مثلا من حج التمتع والقران، فلو فرضنا أنه مثلا يرى أن يعتقد أن حج الإفراد أفضل، أو أنه يعتقد أن حج الإفراد ليس هو الأفضل، ولكن نظرا لأن حج الإفراد لا يجب عليه فيه هدي، وهو مثلا معروش 500 ريال زيادة أو ثمن الهدي ولا كذا، فيحب أن يحج مفردا، بعدما حج مفردا أصبح إيه السفرة هذه أدى فيها حجة فقط ولم يؤدي فيها عمرة، في هذه الحالة لا بأس مثلا يخرج إلى التنعيم ويعتمر، ليكون إيه جمع يعني بين الحج والعمرة في إيه هذه السفرة وهكذا يعني. لكن يعني تكون في أضيق الحدود يعني، وعندما تدعو حاجة إلى هذا. وأما من أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بعمل صالح، فالعمل الصالح الذي يتقرب به هو كثرة الطواف، يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أنهم كانوا يغتنمون الأيام التي يكونون فيها في مكة ويكثرون الطواف، مع كل صلاة مثلا من الصلوات المكتوبة التي تصليها في الحرم، وانت داخل مثلا تصلي الظهر ولا كذا تطوف 7 أشواط أو 14 شوطا أو 21 شوطا أو كذا، مثلا مع الفجر مع الظهر مع العصر أو في أي وقت يعني يتيسر لك فيه يعني أن تطوف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون من الطواف بالبيت تقربا إلى الله تعالى كل 7 أشواط، وبعدها إيه صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، فهذا هو الأفضل من أن تخرج يعني إلى التنعيم. نعم، إذا الإنسان حج مفردا ثم اعتمر بعد حجة الإفراد فليس عليه. نعم تفضل. نعم أحسنتم، يعني هل يلزم أن يكون الإحرام من التنعيم؟ لا، لا يلزم أن يكون من التنعيم، من أي مكان من الحل، الغرض أن يخرج من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة مرة أخرى، فهو التنعيم هو أقرب الحل، لكن أيضا قد يكون مثلا على أطراف مكة ويكون منطقة الجعرانة أو قرية الشرائع أو يعني أي جهة من جهات مكة، يعني أي مكان قريب يعني من الحل بحيث يخرج من حدود الحرم، يعني لو خرج مثلا إلى مزدلفة من الحرم لكن عرفة مثلا من الحل، فإذا خرج مثلا ذهب إلى عرفة وهي حل يمكن أن يحرم من عرفة وبعدين يرجع مرة ثانية يدخل محرما إلى مكة وهكذا. وطبعا هذا مذهب الجمهور، هناك رأي آخر يعني يقول أن العمرة يمكن أن يحرم بها من داخل مكة مثل الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن الجمهور على أن هذا في حالة الحج فقط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل مكة يهلون من مكة وهذا في الحج فقط، وأما في العمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم تحرم من التنعيم، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة لا أمر أن تحرم يعني من بيتها أو من المكان الذي هي فيه، لكن أمرها أن تخرج إلى التنعيم. لذلك يعني الأحوط يعني والذي عليه الأئمة الأربعة أن الإحرام بالعمرة يكون من الحل، يعني الذي يكون مقيما بمكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الحل ويحرم ثم يدخل. قال ميقاتها، بقي قوله وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم، يعني تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فعمرة في رمضان أجرها كأجر الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال عمرة في رمضان تعدل حجة في بعض الحديث، أو تعدل حجة معي، فهذا فيه فضل العمرة في رمضان. فلذلك يعني أفضل العمرة أن تؤدى في شهر رمضان. نعم. لم يعتمر في رمضان؟ نعم، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على فضل العمرة في رمضان بقوله قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لكن لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في رمضان. وهناك يعني أحيانا بعض الفضائل يعني قد يحصل مثلا عذر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من أداء هذه الفضيلة. طبعا بالنسبة لموضوع الاعتمار وكذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش حروب معظم المدة، يعني ما يعني فتحت مكة في العام الثامن، في العام الثامن، وبعد العام الثامن يعني ما جاء إلا مثلا رمضانان بعد أن فتحت مكة، يعني ما جاء إلا رمضان العام التاسع ورمضان العام العاشر وكذا، وربما كان يعني فيهما ظروف للرسول صلى الله عليه وسلم أو مرض أو كذا أو كذا يعني. وقبل ذلك كانت حروب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وما كانت الظروف يعني مواتية في كل وقت يعني الذهاب إلى مكة، بالإضافة إلى مسألة يعني الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج يعني قبل العام العاشر، مسألة يعني طواف المشركين بالبيت عراه والأصنام التي كانت في مكة وكذا، يعني فنصم اعتمر يعني، لكن عمره كانت في ذي القعدة، ربما كان ذلك أيسر، بينما يعني لم يتيسر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في رمضان. وطبعا أيضا مما يلاحظ يعني أن العرب مثلا كانت تمتنع عن القتال وتتحرج يعني من المقاتلة في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم اللي هي إيه؟ رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكان يعني الأسفار للاعتمار وكذا في ذي القعدة كانت يعني تعتبر أسفارا آمنة، لأن يعني في الأشهر الحرم كانت الأسفار تعتبر آمنة، لأن المشركين كانوا يعظمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها، فبينما رمضان ليس من الأشهر الحرم، وكان هناك يعني مخاطرة إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة مثلا في رمضان وكذا قد يتعرض له المشركون بأذى أو شيء من هذا القبيل. يعني الله أعلم بالأعذار يعني التي يعني منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، لكن السنة القولية يعني مثلها مثل السنة الفعلية في إثبات الفضيلة. قال ميقاتها، ميقات العمرة يعني المواقيت المكانية للعمرة. قال الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة أو يكون داخلها، فإن كان خارجها فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام. الذي يريد العمرة، الذي ينوي العمرة إذا كان مقيما خارج مواقيت الحج، مر بنا مواقيت الحج اللي هي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهذه البلاد، وذات عرق ميقات أهل العراق، ويلملم ميقات أهل اليمن، وقرن المنازل ميقات أهل نجد. فهذه المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البلاد، فهذه المواقيت يعني كأنها عبارة عن إيه؟ يعني حلقة أو دائرة كذا تحيط بمكة، فالذي يكون مقيما يعني خارج هذه المواقيت، يقيم في أي منطقة خارج هذه المواقيت، وفي طريقه للعمرة سيمر بميقات من هذه المواقيت أو يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت، ففي هذه الحالة عليه أن يحرم بالعمرة من نفس مواقيت الحج التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. هذا إذا كان يريد العمرة كما ذكر المؤلف. طيب، أما إذا كان الإنسان يعني سيمر بهذه المواقيت ولكنه لا يريد عمرة ولا حج، يعني لو أن إنسانا سيمر بميقات من هذه المواقيت ولكنه لا يريد عمرة ولا يريد حجا، وإنما مثلا يريد أن يذهب إلى مكة للتجارة أو لزيارة قريب، سواء في مكة أو مثلا في جدة أو كذا، وكان في طريقه إلى جدة مثلا له مصلحة في جدة لعلاج أو زيارة مريض أو تجارة أو شيء من هذا القبيل، يعني كان سيمر على ميقات من هذه المواقيت لكن ليس له نية في حج أو عمرة، هنا يجوز أن يتجاوزها بغير إحرام على القول الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح مكة تجاوز الميقات وهو غير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، خوذة كده من الحديد يعني تلبس على الرأس، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني عدة الحرب وثياب الحرب وكذا، و يعني دخل هو وأصحابه مكة غير محرمين، فهذا دليل أن الذي يجاوز الميقات إذا لم يكن ناويا العمرة وإنما ذاهبا لمكة لغرض آخر، لمكة أو لمكان مثلا قريب من مكة وسيمر على الميقات، فيجوز أن يمر وهو غير محرم. وأما الذي يريد أن يعتمر أو يحج فهذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. قال: لما رواه البخاري أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله من أين يجوز أن أعتمر، قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. فهذا حكم إيه؟ من كان خارج المواقيت ويريد أن يعتمر فإنه يعتمر يحرم بالعمرة من نفس مواقيت الحج. قال: وإن كان داخل المواقيت فميقاته في العمرة الحل ولو كان بالحرم. أما الذي يكون داخل المواقيت ويريد أن يحرم بالعمرة فميقاته هو الحل، ولو كان داخل الحرم وأراد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم ثم يدخل مكة. لحديث البخاري المتقدم وفيه أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا العبارة يعني يمكن فيها شيء من الغموض، مسألة داخل المواقيت، وطبعا داخل المواقيت إذا كان داخل حدود الحرم يخرج إلى الحل كما ذكرنا. أما الذي يكون مثلا مقيما في منطقة يعني كأهل مكة، أهل جدة مثلا، أهل جدة مثلا مساكنهم تعتبر بعد الميقات، يعني يعتبرونهم داخل المواقيت حنكم، لأن الميقات اللي هو الجحفة أو رابغ أو كذا يعني قبل جدة، اللي جاي مثلا من الشام أو مصر أو بلاد المغرب أو كذا سيمر على رابغ أولا ثم جدة ثم مكة، فجدة تكون إيه في منتصف الطريق بين الميقات وبين مكة، فأهل جدة مثلا إذا أرادوا أن يعتمروا فإنهم يحرمون من جدة، يعني متى ما نوى العمرة وهو في جدة فيحرم إيه من جدة مثلا، أو الذي يكون مقيما في أي منطقة يعني بين الميقات وبين مكة إذا نوى العمرة فإنه يحرم بالعمرة من المكان الذي هو فيه. أما الذي يكون يعني داخل حدود الحرم ويريد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم في الحل ثم يدخل الحرم مرة أخرى. بهذا ينتهي الكلام عن مناسك العمرة وأحكام العمرة. بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن طواف الوداع، آخر شيء في مناسك الحج طواف الوداع. قال: طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، طواف الصدر عندما يصدر الناس يعني يغادرون الصدر والمغادرة، فسمي طواف الصدر يعني طواف المغادرة أو العودة، لأنه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه. الرمل هو الإسراع في المشي، فطواف الوداع ليس فيه رمل، وإنما الرمل يكون فقط في طواف القدوم. ذكرنا أن الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم يسمى طواف القدوم، أو طواف العمرة اللي هو الطواف الذي يكون عندما يصل من بلده ويدخل مكة، يمر بالميقات يحرم ويدخل مكة لأول مرة، فأول ما يصل إلى الكعبة يطوف، إذا كان يعني حسب أنواع حجه، إذا كان حجه فيه عمرة فيكون هذا الطواف طواف عمرة، أو يكون طواف قدوم يعني بنية القدوم. فهذا الطواف اللي هو طواف القدوم أو العمرة هذا هو الذي فيه الرمل، هذا هو الذي فيه الرمل، وفيه الاطباع أيضا، الاطباع اللي هو كشف المنكب الأيمن، كشف المنكب الأيمن. الاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، يظل خلال الأشواط السبعة كلها، أشواط طواف القدوم السبعة أو طواف العمرة السبعة أيضا، يكون الإنسان كاشفا المنكب الأيمن. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يرمل اللي هو الإسراع في المشي فيما عدا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذه المسافة لا يرمل فيها، ويرمل في بقية المطاف. فالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، والاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها من أشواط طواف القدوم أو العمرة. وأما طواف الركن أو طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن، اللي هو يكون في اليوم العاشر، فهذا ليس فيه رمل ولا فيه اطباع، لأنه يكون قد تحلل في الحج يعني في العادة أنه يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر ويحلق شعره، ويكون بهذا قد تحلل ويلبس ثيابه العادية، يلبس القميص ويلبس يعني الثياب العادية وكذا، ويطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر اللي هو طواف الركن أو طواف الحج، يطوفه بدون رمل وبدون اطباع، ليس فيه رمل لا إسراع ولا فيه اطباع. وكذلك طواف الوداع نفس الشيء أيضا، يطوفه بثيابه العادية، لا يكون في طواف الوداع، الإنسان لا يكون محرما في طواف الوداع، فيطوف بثيابه العادية ليس فيه اطباع وليس فيه رمل كذلك. قال: وهو آخر ما يفعله الحاج غير الحاج غير المكي. وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي، أما المكي فإنه لا وداع عليه لأنه مقيم يعني بمكة، وأما الذي يريد أن يغادر مكة فهذا الذي عليه طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة. قال: روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت، آخر النسك الطواف بالبيت. أما المكي والحائض فإنه لا يشرع في حقهما ولا يلزم بتركهما له شيء. يعني هناك يعني نوعان من الناس يستثنيان من طواف الوداع، النوع الأول المكي ليس عليه طواف وداع، النوع الثاني المرأة الحائض ومثلها النفساء أيضا إذا ولدت أو حاضت المرأة، فليس عليها طواف وداع، خلاص يسقط عنها طواف الوداع ولها أن تغادر مكة بدون طواف، لأن الحيض يمنع من صحة الطواف، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، والحائض يعني لا تستطيع أن تطوف، ويسقط عنها طواف الوداع، خلاص لا يجب عليها ولا يلزمها بتركه شيء، ليس عليها دم ولا عليها شيء. والمكي كذلك ليس عليه طواف وداع وليس عليه أيضا أي يعني هدي أو تعويض أو فدية أو كذا. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحائض يعني ليس عليها طواف ولا. قال وروي أي البخاري ومسلم عن صفية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. يعني أم المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصطحب أمهات المؤمنين جميعا اصطحبهن يعني معه أمهات المؤمنين يعني جمع يعني اصطحبهن معه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضر فقال أحابستنا هي؟ يعني حسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفية لم تكن طافت طواف الإفاضة وهو طواف الركن وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تغادر مكة حتى تطوف طواف الإفاضة وهذا سيؤدي إلى أن يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضطر إلى التأخر في مكة حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة. فقالوا إنها أفاضت. قال لا طواف الإفاضة يعني طافته قبل أن تحيض يعني في اليوم العاشر مباشرة في اليوم العاشر مباشرة يعني طافت طواف الإفاضة وبعدين حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع بس فقط ما طافت طواف الوداع. قال فلا إذن يعني لن تحبس ما إذن يعني لا بأس منها ما دامت يعني فقط من مسألة أن جاءت على طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع ويمكن أن تغادر بدون طواف وداع. قال حكمه حكم طواف الوداع يعني هل هو واجب أو مستحب أو كذا؟ قال اتفق العلماء على أنه مشروع. كلمة مشروع يعني أنه عمل يعني إما سنة وإما فريضة أو إما يعني مستحب أو واجب. فالشيء الذي يكون مستحبا أو واجبا يقال مشروع. فإذا أصل المشروعية محل اتفاق بين العلماء لكن الاختلاف في درجة هذه المشروعية هي وجوب أو استحباب هذا محل اختلاف. قال لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده في البيت أو بالبيت. فيقول ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل وجه يعني يغادرون الذي يغادر مثلا من منى إلى بلده مباشرة والذي يغادر من أي يعني جهة من جهات مكة أو أي طرف من أطراف مكة أو غيرها يغادر منها مباشرة إلى بلده فينصرفون من أماكن شتى. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني ألا يعني ينصرف أحد عائدا إلى بلده حتى يطوف بالبيت ثم يكون البيت ونقطة الانطلاق يعني إلى بلده. ونقل يعني المؤلف رحمه الله في الحاشية أن السر في طواف الوداع تعظيم البيت ليكون الأول وهو الآخر تصويرا لكونه هو المقصود هو المقصود من السفر. يعني طواف الوداع يعني من حكمته أنه ليكون البيت هو أول وآخر ما يفعله الحاج. يعني الحاج أول ما يصل يعني يطوف طواف القدوم أول ما يصل إلى مكة أول شيء يبدأ به الطواف بالبيت وعندما يريد أن يغادر مكة آخر شيء يختم به هو الطواف بالبيت. فهذا يعني يجعل زيارة الكعبة والطواف بالكعبة كأنه هو يعني المقصود من السفر وهو الذي يبدأ به السفر ويختم به السفر. قال واختلفوا في حكمه فقال مالك وداود وابن المنذر إنه سنة لا يجب بتركه شيء وهو قول الشافعي وقالت الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي. إذن وهو قول للشافعي وقالت الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي إنه واجب يلزم بتركه دم. إذن من الأئمة الأربعة الإمام مالك وأحد القولين عن الشافعي إن طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء يعني إذا انصرف ولم يطف طواف الوداع فليس عليه شيء على قول مالك وأحد قولي الشافعي. القول الثاني هو قول جمهور العلماء قول أبي حنيفة وأحمد ورواية المشهورة عن الشافعي أن طواف الوداع واجب وأنه من تركه فعليه دم فعليه دم يعني شاة أو صبع بقرة أو صبع بدنة يعني توزع على فقراء الحرم. قال وقته وقت طواف الوداع. هنا يعني تنبيه وهو على مسألة العمرة هل فيها طواف وداع أم لا. المشهور والذي عليه عن جمهور العلماء أن العمرة ليس فيها طواف وداع، وإنما طواف الوداع فقط للحج. يعني إذا الإنسان سافر للعمرة مثلا يعتمر في رمضان ولا في رجب ولا في أي شهر من الشهور، يعني سفرة مستقلة للعمرة واعتمر، فليس عليه طواف وداع. العمرة ليس فيها طواف وداع، وإنما ينصرف بعد العمرة كيف شاء، لا يلزمه أن يطوف طواف وداع، وإنما طواف الوداع فقط على الحاج. قال وقته وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ويريد السفر ليكون آخر عهده بالبيت كما تقدم في الحديث. فإذا طاف الحاج سافر توا، يعني سافر على الفور دون أن يشتغل ببيع أو بشراء ولا يقيم زمنا، فإن فعل من شيئا من ذلك أعاده اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك، لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. يعني الأصل أن طواف الوداع ينبغي أن يكون آخر شيء قبل مغادرة مكة، فإذا طاف طواف الوداع يعني يكون قد تهيأ وجهز أغراضه وهيأ أغراضه للسفر بحيث يطوف طواف الوداع ويغادر بعده مباشرة. ويعني عليه ألا يقيم، يعني ألا يبيت بمكة بعد طواف الوداع، وألا يشتغل بتجارة بعد طواف الوداع، لكن يعني لا مانع من أن يشتري شيئا في طريقه، لا حرج في ذلك، يعني أن يشتري شيئا في طريقه، ولكن يعني قالوا لا يشتغل بتجارة، يعني شراء كثير أو يعني يكون مثلا مأخر مثلا التسوق كله بعد طواف الوداع، مثلا يروح يعني يقضي وقتا كبيرا في شراء الهدايا وكذا، ويكون يعني ونحو ذلك، ولكن إذا طاف طواف الوداع واشترى شيئا في طريقه، هو مر في الطريق مثلا رأى شيئا عجبه ورغب في شرائه أو كذا، فلا بأس بهذا ولا يمنع هذا، يعني لا يلزمه هذا بإعادة طواف الوداع. قال ويستحب للمودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسترتني في وسيرتني في بلادك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نصحي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. قال الشافعي أحب إذا ودع البيت أن يقف في المهتزم وهو ما بين الركن والباب، ثم ذكر الحديث يعني من الشافعي قال هذا الدعاء، وقال يعني بعد الفرار من طواف الوداع يلتزم البيت، والالتزام هو أن يعني يلصق صدره وبطنه بالكعبة فيما بين الباب والحجر الأسود، بين الباب والحجر الأسود، ويدعو بهذا الدعاء المأثور يعني ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه البيهقي أيضا في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يعني بعد طواف الوداع يلتزم البيت، يعني يلصق صدره وبطنه بالكعبة ويدعو بهذا الدعاء. وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني وذكر أنه يستحب أو يعني يشرع الدعاء بهذا الدعاء، وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بالبيت فهو ثابت يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته الالتزام بالبيت. وأما صيغة هذا الدعاء اللي هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك إلى آخره، فهذا مأثور عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنه. بهذا ينتهي الكلام عن طواف الوداع، وبقيت يعني بعض الأحكام المتعلقة بالحج إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب إذا لديكم سؤال تفضل. نعم، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع حتى إذا يعني غادروا مكة، وما دامت يعني مغادرة مكة على نية الرجوع إليها مرة أخرى، يعني ما دام مقيمين في مكة وذهبوا مثلا خارج مكة لمصلحة الناس وما يرجعون إلى مكة ليس عليهم طواف وداع. طيب تفضل. بالنسبة للقادم بالطائرة يحرم عندما يحازي الميقات جوا، عندما يحازي الميقات جوا فإنه يحرم في هذه الحالة. الإحرام اللي هو يعني عقد النية والعزم. أما بالنسبة للبس ثياب الإحرام هذه يمكن أن يلبسها يعني في أي مكان، إذا كان يعني صعب عليه تغيير الملابس داخل الطائرة وكذا ممكن يغير ملابسه قبل أن يركب الطائرة أو في أي مكان يعني في الطريق قبل الميقات، بحيث يكون يعني مستعدا متهيئا في الطائرة، وعندما يمر فوق الميقات ينوي الإحرام ويبدأ يأخذ بأحكام الإحرام عندما يحازي الميقات جوا. والميقات في العادة بالنسبة للميقات القادمين يعني من الشام ومصر والمغرب وأوروبا وأمريكا وكذا، القادمين من جهة الغرب يعني بصفة عامة ميقاتهم اللي هو رابغ، منطقة رابغ، وهذه يعني قبل جدة، قبل مطار جدة في الطائرة يعني حوالي ثلث ساعة إلى نصف ساعة كده قبل ما يصل إلى جدة، يعني يكون محازيا للميقات قبل الوصول إلى جدة بحدود يعني نصف ساعة أو ثلث ساعة أو كده. في الطائرات الشركات الطيران العربية أو يعني بعض الشركات الطيران العربية ينبهون يعني على الميقات، يعني عندما تصل الطائرة للميقات ينبهون أو كذا، لكن ربما الشركات الأجنبية تحتاج الواحد يكون منتبه للساعة أو كذا يشوف يعني وقت النزول إلى جدة قبلها كذا بنصف ساعة أو أكثر إذا أراد أن يحتاط يعني خاف أن يفوت الميقات وهو غير منتبه أو كذا يحرم يعني عند الميقات أو قبله بقليل إذا أراد أن يحتاط يعني خشية أن تمر الطائرة بسرعة فوق الميقات ويفوتها. نعم. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.